بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، نواصل في كتاب النكاح مع أحكام النظر، ويكمل الشيخ ما بدأناه في الأسبوع الماضي، وأتمنى أن نتمكن اليوم من إنهاء ما يتعلق بأحكام النظر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، لقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الذي لا إرب له في النساء، كذلك فسره مجاهد وقتادة ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه، فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. فالآن المؤلف يقول: الخامس نظره إلى ذوات محارمه، ثم قال: ولبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها، كل هذا في المتن. ثم قال: أو كان لا شهوة له كأنين وكبير. جعل هؤلاء ممن لهم حكم النظر كالمحارم. و أما العنين فهو الذي كما معروف لا يستطيع أن يتزوج، لا شهوة له إطلاقا. وكذلك الكبير، لكن الكبير وصف نسبي، فأعرف أناسا رزقوا أولادا بعد 90، فلكن ربما يقصد بالكبير هو الكبير الذي يكون كبير جدا وكمريض وعليه أي الهرم، حالة الهرم، أو أنه قد فقد شيئا من ذاكرته ونحو ذلك. ولكن أقول مع ذلك يصعب ضبط هذا الأمر. ولهذا حتى الذي لا شهوة له، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على النساء، لكن لما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه. هذا ما يدل على أن الأصل هو الحجب وغير استثناء، ولا أطيل فيه. لكن كأنه أراد أن يقول المؤلف أنه كما أن هناك قواعد من النساء لا يرجون نكاحا، فيجوز أن تكشف وجهها إذا أمنت الفتنة، فكذلك إذا كان كبيرا جدا يعرف من حاله ذلك. لكن قلت لكم مرة أخرى، هذا خاصة في الرجال يصعب، لأن بل هناك من قد فوق 100 وتزوج وأنجب. وأذكر أنني قبل 3 أو 4 سنوات رأيت رجلا في منطقة الجنوب مع أولاده، وكان يتقدمهم في مسيرة. ولما جلسنا على الأكل، فكان وفقه الله وحفظه ورعاه رجل فاضل ورجل صالح، يأكل كما يأكل من معه. فسأل أحد الأخوة أحد أبنائه: كم عمر والدكم؟ وهو يسمع. فقال: كم تتوقع؟ قال: أتوقع حول 100. قال: عمره 125 سنة. ومع ذلك كان يتقدمهم في المسير، وأولاده بعضهم شباب. فلا يلزم كلمة كبير، الحقيقة يصعب ضبطها في هذا، لكن تبقى حالة استثناء كما بينت قبل، قد يكون مريضا كبيرا هرما، والله أعلم. أما مجرد كلمة كبير فلا. نعم. أو كان مميزا وله شهوة، لقوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الآية. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا الآية. ففرق بينه وبين البالغ. قال الإمام أحمد: حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. هذا الحديث رواه مسلم، المؤلف لم يخرج هذا الحديث. حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، رواه مسلم. لكن مرة أخرى نقول هنا كلمة مميز وله شهوة. التمييز قد يبدأ من الخامسة والسادسة وغالبا بعد السابعة، وعلى كلام المؤلف قد يبلغ الرابعة عشرة ولم يبلغ، فكأنه لا مانع أن يرى الإنسان. أقول فيه نظر مرة أخرى، يجب أن نقيد هذه المسائل يا أخوان من باب سد الذرائع. وسد الذرائع وإن هاجم الليبراليون والمنافقون وأمثالهم هذه القاعدة العظيمة في الشريعة، فهي موجودة عند البشر أجمعين. البشر عندما يضعون سد الذرائع في كل شيء، في الطب، في الدفاع المدني، في غيره، في التجارة، تجد قوانين كثيرة توضع من باب سد الذرائع. فلماذا نجد هذا الهجوم على الشريعة؟ لأن فعلا ضيقت عليهم أو منعتهم بعبارة أخرى من أن يحققوا مآربهم وشهواتهم. فهنا مثلا قلنا أن المرأة قد تتزوج قبل قليل، عمر التاسعة، المؤلف قيدها بالتاسعة نظرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قضية زواج عائشة رضي الله عنها. فهيك لا تلاحظ أنه قال ولبنت تسع. طيب يقال أن بين عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وابن عبد الله 13 عاما. هذا لو فرضنا أنه فورة زواجه عمرو رضي الله عنه حملت زوجته، هذا قل لو فرضنا على أقل تقدير، معناه أنه تزوج عمره 12 سنة. فكيف إذن؟ قلنا أن ربما أنه قد يكون تزوج قبل ذلك، فانتظر سنة أو سنتين حتى حملت زوجته وجاءت بابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. فإذا قلنا إن بينه وبين ابنه 13 عاما، احسبوها، ففي هذه الحالة يكون قد تزوج بسن 12. فالقول مجرد أنه مميز وله شهوة بس لم يبلغ، قد يقول قائل أنه في هذه الحالة ثبت أنه عمرو رضي الله تعالى بلغ، لأنه ما دام تزوج وحمل الزوجة فقد بلغ. والإنزال نحن نقول إنسان يكون ربما بلغ وما علمنا عن هذا الأمر، فلذلك الاحتياط. هل كل شاب يأتي أو طفل نقول هل بلغت أو لم تبلغ؟ فالأحوط، هناك أطفال حدثتني بعض النساء يدخلون عليهن وأعمارهم بالعاشرة، أعرفهم شخصيا، يقولون نظرهم للنساء كالحديد، نظر حديدي، فكنا نساء يخافن منه، حتى بدأنا في الأخير منعنه من الدخول وعمره لا يتجاوز 10 أو 11، بل يلقي كلمات. فالاحتياط في هذا الأمر، أنا لا يلزم أن أقول أنه 10 أو 11 محرم، لكن أقول نأخذ بالأحوط وأن لا نتساهل في موضوع اليوم. المرأة خاصة مع وضع الإعلام المنفتح الآن وما يحدث من إشكالات لا تخفى على أمثالكم، وما يراها هؤلاء الأطفال من برامج أحيانا في من ابتلي أهلهم مثل هذه القنوات الفضائية الفاسدة، ربما أو برامج لا يعلم بها أهلهم. اليوم الإعلام كما ترون سلاح خطير، فيجب أن نحتاط، وأن يحتاط الإنسان لبناته ولزوجاته ولمحارمه، والله أعلم. أو كان مميزا، نعم، أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك، ونظر لسيدته، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. رواه أبو داود. ويعضده قوله إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه، صححه الترمذي. بالنسبة للأحاديث، الحديث الأول صحيح، حديث أنس صحيح، والحديث الآخر هو حديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. الحكم هنا يقول إن كان رقيقا غير مبعض ومشترك، ما الفرق بينهما؟ عندنا 3 حالات: إما أن يكون رقيقا خالصا لسيده أو هنا كما هو هنا لسيدته، لأن الكلام هنا عن الرجل عن الذكر، أو أن يكون مشترك، أي أن يكون مشترك بين شخص آخر، هذا مشترك، أو عدة أشخاص كل واحد له النصف أو له الربع، أو مبعض، والمبعض هو أن يكون نصفه حر أو جزء منه حر وجزء منه مملوك، هذا الفرق بينه وبين المشترك. المشترك كله مملوك حتى ينتبه للحكم، أما المبعض فجزء منه حر يختلف على حسب الحرية وجزء منه مملوك أي عبد. فقال فمعنى كلام المؤلف إن كان خالصا فإنه هنا يجوز أن ينظر لسيدته، وهذا المعنى صحيح لا شك أنه ينظر كما ينظر المحارم الذي مر معنا، وكذلك ما سيأتي بإذن الله ما تراه النساء، لكن نحن نتكلم عن المحارم، نقول الرجال والمحارم بعبارة أدق. والحديث الذي كما بينا حديث فاطمة، هنا حديث أنس عن قصة فاطمة صحيح، بل إنه دليل من أدلة الحجاب، لأن إذا غطت به يقول إذا قنعت به رأسها غطت، طبعا لا غطت الرأس غطت الوجه، نعم هذا الأصل، وإذا غطت دعم أو غطت رجليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في هذه الحالة أن يخرج رأسها أو تخرج رجلها ما دام هذا مملوك لها خالصا. أما الحديث الآخر فهو ضعيف، ولكن المعنى معناه صحيح، دل عليه دليل آخر. نعم. السادس نظره للمداواة، فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها، وكذا لمسه ويستر ما عداه، لكن بحضرة زوج أو محرم، ومثله من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء، وكذا حال تخليص من غرق وكذا حال تخليص من غرق ونحوه، وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه، نص عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بالكشف عن مؤتزر بني قريظة، وعن عثمان رضي الله عنه أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه. هذا أيضا موضوع النظر للمداوات، وأقف عنده لأهمية هذا الأمر، فقد تساهل فيه الناس. الآن بعض الناس يأخذ هذا الحكم مباشرة ويقول يجوز النظر، أن يظهر الرجل للمرأة للمداوات، أو المرأة الطبيبة يعني تنظر للرجل للمداوات، وهذا ليس على إطلاقه، هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة وعلى قول الحاجة، لأن اليوم هناك رجال وهناك نساء، هناك مستشفيات والحمد لله، وتعلمت النساء، ليس كالماضي كانت النساء قلة التي يعالج. المشكلة الذي حدث الآن تساهل، فقد تكون المرأة يقال لها إن الرجل هذا الطبيب أفضل من الطبيبة فتذهب إليها، وهذا لا ينبغي في الحقيقة، مجرد التفضيل دعاوى كم ثبت بطلانها، ما دامت هذه الطبيبة أنها متخصصة فلا يجوز الذهاب إلى غيرها. وأقول مع كل أسف، أذكر جتنا شكوى من مستشفى يعالج الرجال والنساء، مستشفى أسنان، فكان في أناس أصحاب شهوة، فمع كل أسف كانوا يحيلون الرجال للنساء والنساء للرجال، تصوروا إلى هذا الأمر، فأنا ممن وقف وقتها على هذا الأمر. طيب أحيل الرجال للرجال والنساء للنساء، ولو جاءت حالة ضرورة ممكن أن تراعه، ليس الإشكال فقط من هذا الرجل الذي مسؤول عن تقسيم الممرضة يعني المرضى، الإشكال تجاوب الناس بكل بساطة، الناس يتجاوبون ويتساهلون في هذا الأمر مع كل أسف، حتى بعض الأخيار، ومع وجود بديل، يعني أصبح البعض يذهب بزوجته للولادة ولا يسأل هل سيولدها رجل أو امرأة، وأنتم تعرفون ماذا يعني التوليد، ماذا سيحدث من المرأة أمام طبيب، والناس لا قد لا يبالي ينزل زوجته ولا يسأل. كذلك الآن كثير من النساء هداهن الله، أنا ما أقول الأكثر أقول كثير، فرق بين العبارتين، يذهبن إلى الرجال دون تورع بحجة أنه يجوز في المداوات أو العكس. ولما قلت قبل قليل الأسنان من أسوأ المواضع التي تكون فيها المرأة أمام الطبيب هي وضع عند طبيب الأسنان، لأنها تكون في حالة كما تعلمون أنها نائمة على ظهرها ووضع لا أريد أن أصفها، وتعرفونه هذا الأمر. ولذلك يجب أن نتحرى، حالة الضرورة تقدر بقدرها كالعمليات أحيانا الاستثنائية، ومع ذلك من يتق الله يجعل له مخرجا. والله أنني أجد من بعض العامة من الغيرة والحرص على نسائهم في المستشفيات ما لا تجده عند بعض الأخيار الطيبين، فربما كما قلت لكم لا يسأل زوجته حتى في حالة الولادة أو الكشف. ثم ثانيا أيضا تجد توسع، المؤلف أشار عادي لهنا أن لا يجوز الكشف عند الضرورة إلا مقدار الكشف. وأنا أذكر وأنا في الابتدائي كنا في زيارة لبعض أقاربنا في قرية، فالمرأة اشتكت من أسنانها بشدة، ما كان هناك أطباء فأذهبوا بها إلى المستشفى وكنت معهم. والله أخوان أبدا لم تخرج شيء إلا جزء من فمها، حتى جزء من الفم تغلقه، فضلا عن كل الوجه وعن المرأة صالحة، امرأة طيبة، هذا كلام قبل 50 سنة الكلام، فما فتح. حتى الطبيب يقول أبدا لا تفتح، تقول أين تريد الضرس هذا ولا هذا، فتفتح جزء وتغلق هذا وتغلق وجهها بالكامل، لم يرى منها شيء. لكن ليس كل النساء كذا، مع أنه ما كان هناك مثل السرة الموجودة الآن، كانت جالسة على كرسي أظن لخلع الضرس أو شيء من ذلك لا أذكر بالضبط. إذن الورع تعليم النساء الحقيقة وبيان أنه ما يبرر مجرد الحاجة أو مع وجود الأطباء. بعض الناس ربما يفاضل فرق فلوس، لا يا أخي الكريم، عند العورات وعند المحارم الآن في الجاهلية قد تقتل، وإلى الناس الآن عندهم غيرة على محارمهم من أجل فرق مبلغ. اتقوا الله، ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن توكل على الله فهو حسبه. فلذلك الغيرة، وربما إن شاء الله سنأخذ اليوم ونشير إلى غيرة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فالغيرة يجب أن تكون عند الرجال والنساء وتنمى اليوم في وقت ضعف في هذا الجانب. إذن هذا ما أقول ما هو ضابط. أما حالة الضرورة، الضرورة تؤتى بحكمها، لكن مرة أخرى ترى كلمة الضرورة يا أخوان هي الضرورة الشرعية، ليست الضرورة العرفية عند كثير من الناس. الناس الآن يأخذون الربا يقولون ضرورة، يبيعون بالمحرمات في التأمين، الآن دخلوا في التأمين المحرم، طبعا التأمين فيه محرم وغير محرم بحجة الضرورة. أي ضرورة؟ غير صحيح هذا الكلام وتساهل الناس. من قال إنها ضرورة؟ بل قلت لكم قد تكون حاجة من الحاجيات، بل أحيانا لما أحرر مع بعض السائلين فإذا من التحسينات لم يصل إلى حد الحاجيات الحقيقة ويقول ضرورة. ولذلك على المفتي لما يقول الإنسان أنا أريد أعمل كذا ضرورة يستفسر ما هي الضرورة، فقد يكتشف أن ما قاله ضرورة غير ضرورة في الحقيقة. نعم. السابع، نظره لأمته المحرمة كالمزوجة ولحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. أما الأمة فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة، رواه أبو داود، ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك. وأما الحرة المميزة التي لا تصلح للنكاح فلأن حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء، والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وعنه إن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام، لقوله تعالى: أو نسائهن، فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك. نقف يا شيخ لأن الموضوع طويل، نأخذ واحدة. يقول السابع نظرته أو نظره لأمته المحرمة. كيف المحرمة؟ هي كما أشر المؤلف أن تكون يحرم عليه أن يتزوجها، مثل إذا كانت متزوجة، قد تكون الأمة متزوجة من مملوك أو من حر، فهنا في هذه الحالة لا ينظر لها إلا فقط، فكما بين ما ينظر المحارم، ينظر لها ما ينظره المحارم. ثم ذكر المؤلف عدد من الحالات: الحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له، ثم استمر في هذا الأمر، سيأتي إن شاء الله تفصيله. أما الأمة الحديث حسن لكن ليس فيه فإنه عورة، مكتوب هنا عندكم عورة، ليس فيه، الحديث حسن بدون لفظة فإنه عورة. فإذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجير فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة، هذا خاص بالأمة، لأن الأمة أيها الأخوة حتى لا يستدل به لغير الأمة كما سيأتي يرى منها ما لا يرى، بل إن عمر كما سيأتي إذا رأى أمة قد تقنعت أمرها بأن تكشف، نعم، كما حتى لا يخلط بينها وبين الحرائر. وهذا من أدلة أيضا أن المرأة أي تكشف وجهها، أن المرأة يجب أن تغطي وجهها، هذه من أدلة عند الصحابة تغطية الوجه. فقال أما الحرة المميزة التي لا تطلع النكاح يقصد دون التسع، يعني لم تبلغ دون التسع، فكما بينا سابقا وقيده سابقا. قال وأما والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، وسيأتي إن شاء الله، وعنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية. عندنا مسألة إن كان سيأتي إليها تأكيد، الآن ما هي عورة المرأة أمام المرأة؟ ما هي عورة المرأة أمام المرأة؟ ليس صحيح أن عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل عند الرجل، هذا غير صحيح، لأن الرجل قد يرى عند الرجال إلى ما دون الركبة، وكذلك الصدر كما يرى كما تعلمون في الإحرام، يعني ما فوق السرة الرجال يرون بعضهم كما ترون في الإحرام مكشوف، نعم، ولكنه عند الصلاة فقط يغطي الحديث أن يكون على عاتقه شيء. فإذا بينما رؤية الساق كما ورد، إذن القول أن عورة المرأة مع المرأة من الركبة إلى الساق كما يفتي بعض العلماء، هذا القول ضعيف بالمرجوح لأسباب التالية. فقد أفتت هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة بعبارة أدق بما فيها المشايخ الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام، والشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله بن ديار رحمه الله، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، أعضاء اللجنة الدائمة، أفتوا بأن عورة المرأة مع المرأة كعورتها عند محارمها. ما هي الأدلة على ذلك؟ وأفتى بذلك أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأفتى بذلك أيضا الشيخ عبد الكريم الخضير عضو اللجنة الدائمة الآن وعضو هيئة كبار العلماء وفقه الله. فهذا هو القول الراجح، وإن قال بعض العلماء إنها من السرة إلى الركبة كما أشار المؤلف هنا، وهذا القول ضعيف أن من السرة إلى الركبة لما يلي: أولا لقوله تعالى في ذكر المحرمات العورة وقل للمؤمنين يغضوا من قلنا تغضرنا من أبصارهن، ثم ذكر حدود من هم المحارم، فذكر الزوج وذكر العفو الأب والابن والخال والأم، ثم قال طبعا العم ليس فيه ولا الأخال، إنما الأب والأخ والابن كما هو في سورة النور، فثم قال أو نسائهن، أو نسائهن، لاحظ التقييد معناه فقط نساء أي المسلمات. ولذلك المؤلف هنا قال كلاما جميلا، قال الذمية ما ترى حتى ما تكشف ولا رأسه عند الذمية، وقول قوي إنما تكشف وجهها، وإن كان هذا في خلاف عند الذمية غير الكافر غير المسلمة الكافرة، فمعناه أن غيرها تكشف رأسها ووجهها وأطراف قدميها ورجليها من نسائهن، معناه لا تكشف شيئا غيره، لا تكشف شيئا غيره. المسألة الثانية، حتى لو أخذنا جدلا، أقول من باب الجدل إن والتنزل مع الخصم، إن ببعض هذه الأحاديث التي مرت هناك أحاديث أخرى منها التشبه بالغرب، التشبه من تشبه بقوم فهو منهم، ما جاءتنا الآن هذا الكشف الذي ترون وهذه الملابس الضيقة وكشف الصدور بل والظهور ولباس، هذا إلا بعد أن جاء التشبه بأعداء الله جل وعلا، أبدا ليس موجود عندنا قبل 30 سنة فضلا عن غيرها. إذن هو تشبه بالكافرات أمر واضح وصريح، والتشبه محرم. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، هل يمكن أن يتوقع أنه قصد فيها العورة المغلظة؟ كاسيات عاريات ومع ذلك لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لما ذكر صنفان من أمتي لم أرهما، فذكر منهم ونساء كاسيات عاريات أي عليها لباس لكنه حقيقة لا يسترها، إما لأنه شفاف أو ضيق ضيق شديد ضيق شديد مما يكشف مفاتنها لضيقه، فهؤلاء كلهم كاسيات في المظهر عاريات. ولا يرد يمكن أن يقال كاسيات أن كاسية فقط العورة المغلظة وكشفت غيرها، إنما قصد كاسيات كأن اللي يراها كأن عليها ثوب، وهي في الحقيقة ليس عليها شيء، أي لأنه الثوب من أجل أن يستر المفاتن، فإذا كان ضيقا لصيقا وليس صفيقا، أو كان شفافا كما هو واقع النساء الآن، إذن هي كاسية عارية. فقد لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة كبيرة. إذن نقول القول الصحيح، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وغيره، أن لباس الصحابيات كان ساترا، حتى العلماء اختلفوا هل تستر شيئا من كمها أو لا. وذكر شيخ الإسلام أن وقت نساء الصحابة ما كنا يسترن عند محارمهن أكمامهن، لكن قال شيخ محمد بن عثيمين أنه عند الحاجة المرأة إذا احتاجت أن تستر شيئا من كمها، لاحظوا عند الحاجة عند محارمها أو عند نسائهن فلا حرج في ذلك، لاحظوا فقط هذا هو كشف اليد للعضد. فماذا نقول عن الواقع اليوم؟ أحيانا قد يقع كما أشار بعض العلماء شيء مما كانت النساء تخرج إرضاعا، فكنا أذكر أننا إذا أردنا أن يرضعن أولادهن عند محل غطت المرأة فجأة، فنقول هنا إذا كان فتنة فلا يجوز أن نخرج، إن لم يكن موقع فتنة كأبيها أو ممن لا يفتن فيها وامرأة ليست بذلك، ربما يجوز أن تخرج شيء للراعي ابنها للحاجة، أقول هذا قول. أما التساهل اليوم بكشف الصدور وهذه الألبسة التي وردت ثم يقال أن عورة المرأة من السرة إلى الركبة أنه حلال، أولا لا دليل على ذلك أبدا، وهذه الأحاديث لها محامل كثيرة جدا، وثاني قلت لكم التشبه، وهذا لا شك أنه تشبه الموجود الآن كل يوم ينظرنا الأزياء، ثالثا حديث نساء كاسيات عارية. وهؤلاء علماء يا أخوان في مثل هذه المسائل أيها الأحبة، إذا جاءت هذه القضايا انظروا من هو الأعلم والأتقى، ينظر الأعلم والأتقى في مثل هذه المسائل، الأتقى لله جل وعلا والأعلم. هنا نأخذ لأن بعض الأخوان يقول في الخلاف، ليس مجرد وجود الخلاف كافيا لأن نبرر مثل هذه الأعمال، والتساهل الذي حدث الآن من كثير من الناس مع محارمهم ومع أقاربهم لا يجوز، يكون نعم بأسلوب طيب وبحكمة وبغير ذلك، حتى الأخوات اللاتي ينصحن يجب أن يتعاملن مع النساء في الأعراس وغيرها بأسلوب حكيم فيه بعد نظر وعدم استعجال، والله أعلم. نعم. وأما الحرة المميزة التي لا تصلح للنكاح فلأن حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء، والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وعنه أن المسلمة إن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام لقوله تعالى أو نسائهن، فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك. شوف لاحظوا، إذا كانت المرأة مع المرأة الذمية لا تكشف قناعها، إذا ما هو امتياز المسلمة؟ امتياز المسلمة أن تكشف قناعها وأطراف يديها وقناعها وشيء من صدرها ورقبتها وشعرها، هذا المثل، وإلا ما يمكن يكون. وقول أو نساءهن، مجيء هذه الآية في سورة النور في الآية كما تعلمون 31 إلا كل دليل على بيان هذه الحرمة، والله أعلم. نعم. وأما نظر المرأة للرجل فلقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، متفق عليهما. أولا بالنسبة للحديث الأول صحيح، تعرفون حديث نعم كما ذكر المؤلف متفق عليهما، نفي تخريج المؤلف. لكن أيضا لا ننسى قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فكونها أولا ليس هناك خلوة، وثانيا هو رجل أعمى فالفتنة من قبله غير واردة، ونأتي أيضا إلى غض البصر عنه فليس فيه دليل على أنها تجلس معه أو تراه. وأما نظر المرأة، أما نظر عائشة رضي الله عنها للحبشة يلعبون في المسجد، فهؤلاء يختلف كما قلنا الإماء هؤلاء ففي المسجد يختلفون عن غيرهم من جهة، وليس فيه نظر شهوة، والله أعلم. نعم. وعنه لا يباح لحديث نبهان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلت يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر، قال أفعمياوان أنتما لا تبصرانه، رواه أبو داود والنسائي. وقد قال أحمد نبهان روى حديثين عجيبين، هذا الحديث والآخر إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه، كأنه أشار إلى ضعفه. وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، ثم يحتمل الخصوص. قيل لأحمد: حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة لسائر الناس. قال: نعم. هذا الحديث ضعيف، نعم، حديث اللي رواه أبو داود النسائي حديث ضعيف، وكذلك حديث الآخر أيضا سبق معنا وقلنا إنه ضعيف. وهذه رواية على كل حال أيضا تدل على التشدد حتى في هذا، ولكن التفصيل الذي أشرت إليه هو الراجح والله أعلم. نعم. وأما المميز فلقوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وأما نظر الرجل للرجل فلأن تخصيص العورة بالنهي دليل إباحة النظر إلى غيرها، ولمفهوم حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه أحمد ومسلم. نقفنا. أما نظر الرجل للرجل فلتخصيص العورة، قلنا بينا الحكم فيه، لأن في أدلة أخرى تبين أن الرجل يمكن ننظر إلى ما دون الركبة، وأيضا موضوع الفخذ ورد في حديث إذا أمنت الفتنة، لكن الصحيح أن أقول والراجح أنه إلى الركبة. أما فوق السرة نعم، فكما بينت ما يرى في الإحرام وغيره. أما موضوع المرأة فلا دليل هنا أيها الأخرى، هو يقول: ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. أولا نحدد ما هي العورة، فإذا حددنا العورة من يقول أن المراد بهذا الحديث هو المقصود العورة المغلظة؟ فليس عندنا دليل نص فيها، بل هو هذا الحديث يمكن أن نقول لنا أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة التي نقول نحن إنها من تحت، يعني من فوق القدم، يعني إلى ما يظهر فقط منها غالبا، نقول هذه عورة المرأة. فإذن هي لا تنظر المرأة لعورة المرأة مما هو كما يقال بين السرة والركبة. إذن هذا الحديث ليس دليلا، وإن كان الحديث صحيح لكن ليس فيه دليل لهم، بل هو الأقرب أنه منهي عن ذلك والله أعلم. نعم. لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمد النظر إليه. وروى الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره. رواه أبو حفص. هذا الحديث ضعيف، لكن نسيت أقول أما المميز يقول، فليقول تعالى: أو الطفل، قال: الذين لم يظهروا على عورات النساء. ارجعوا إلى كلام المفسرين يظهروا، الذي يصف يمكن عورة النساء فلا، فمعنى ابن العاشرة وغيرها يصف عورة المرأة. أما الطفل الصغير جدا الذي لا يميز في هذا الأمر أو لا يميز الأس، فهو لم يظهر على عورات النساء، هذا نقول لا حرج، ولا غيره فلا يجوز. نعم. فالحديث موضوع هذا المذكور. نعم. الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر حتى الفرج، نص عليه لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حسنه الترمذي. الحديث حسن. نعم. وما ما يتعلق بنظر الزوجة والأمة فصحيح ما ذكره المؤلف، لكن سيأتي الآن الذي بعده. نعم. ومن دون سبع لا حكم لعورته، لما روى أبو حفص عن ابن أبي ليلى عن أبي ليلى قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه، فرفع مقدم قميصه أراه، قال فقبل زبيبه. وقال أحمد في رواية الأثرم: في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها، إن وجد شهوة فلا، وإلا فلا بأس. أولا في بالنسبة للاستدلال هنا، الحديث الأول ضعيف. نعم. عن أبي ليلى هذا ضعيف. أما كلام رواية أحمد في رواية الأثرم، فرق بين أن يضع في حجرة ويقبلها وبين أن يقول يمكن أن ينظر إلى عورتها كما هو في السياق. بعض الأطفال خاصة فتيات عمرها 5 أو 6 سنوات فتنة، فكيف يقال هذا؟ فحقيقة نقول أبدا، إلا إذا كان صغيرة جدا يمكن 2 إلى 3 الذي لا يقبل عورته ولا يدرك. أما اليوم يدخل المدرسة 6 سنوات، إذا كان يدخل مدرسة 5 سنوات، بل بدأوا يدخلون الآن بالتمهيد كما تعلمون 5 سنوات، تزيد عندهم من الذكاء، بل بعضهم الحياء وغير ذلك. فأقول هذا المؤلف خاصة أيها الأخوة، أنه مع الفتن الآن لازم أرغب هذا، لأنه تختلف الفتوى لاختلاف الزمان والمكان والحال، فيجب أن نحتاط لهذا الأمر. وأيضا أنبه إلى معنى تربوي. بعض الآباء الله يهديهم يتركون بناتهم يلبسن القصير جدا أو الشفاف، يقول إذا كبرت إن شاء الله، ثم تنشأ على هذا الشيء، ثم يصعب بعد ذلك تغييره، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فكونه من الصغر منذ أن تدرك وتعرف بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، الآن هناك أطفال بلغوا يا أخوان 5 سنوات يحفظون كتاب الله جل وعلا، نعم بل أقل من ذلك، لكن حتى لا أبالغ 5 سنوات يحفظون كلام الله جل وعلا. الآن أطفال أعمارهم 4 سنوات 5 سنوات يحرجك في المناقشة معه وببديهته ومعرفته. فإذا إطلاق الأحكام هكذا أقول رحم الله المؤلف فيه نظر، وبخاصة مع كثرة الفتن. العلماء أيضا يفرقون بين زمن وزمن وبين حال وحال، واليوم كما ترون، فعلينا أن نحتاط لأبنائنا وبناتنا حفظكم الله. نعم. والحديث الثاني ضعيف الذي قال فقبل ضعيف، الأول حسن والثاني ضعيف. نعم. والسنة عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر لأنه أغلظ العورة، ولقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، رواه ابن ماجه، وفي لفظ ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني. كمل. نعم. ولأنه أغلظ. كيف؟ ما عندك ولأنه أغلظ العورة؟ إيه نعم. أقرأ؟ بعد الحديث. لا بس هذا فقط. نعم. وفي لفظ ما رأيته. وفي لفظ ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني. ما عندك بعده ولأنه أغلظ العورة؟ قبلها. شيء. لا تقل تبعها. لا قبله. والسنة عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر لأنه أغلظ العورة. ثم يعني في ترتيب اللي يمكن عندي في ترتيب في خطأ، لأن هذا آخر فقرة عندي في النسخة التي معي محققة. قال ولأنه أغلظ العورة، المعنى واحد على كل حال. الحديثان ضعيفان على كل حال. ومرة أخرى حتى لا يفهم أن المسألة هي تشدد، لا والله، أقول ما ذكر المؤلف والسنة عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر ليس فيه دليل. هذه الأحاديث ضعيفة، ومن حق الزوج والزوجة أن يرى كل منهما ما يقرب أحدهما للآخر في ذلك، لكن جاء الاستئذان حتى لا يرى منها شيئا يكرهه. أن يستأذي الإنسان على زوجته قبل أن يدخل عليها، وهي كذلك ربما رأى منها شيئا يكرهه، قد تكون في حالة الحيض أو غير ذلك فيكره المرأة فينفر منها. نعم، هذا الذي ينهى عليه. أما أنه مجرد أن يرى فنقول أنه ليس كذلك فلا أعرف به دليلا صحيحا. فمن حق الزوج أو الزوجة أن يرى كل واحد منهما إلى ما يشاء. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وإن كان ليس نصا في النظر، لكن هذا ما يظهر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في إشارة بس مرت معنا في موضوع نظر الرجل لمخطوبته، هل يجوز أن يرى المرأة أكثر من مرة؟ قلنا نعم إذا احتاج لذلك، إذا خطب امرأة وربما يكون كما قلت لكم المرة الأولى لم يرتاح. لكن هناك أمور، أولا المرأة أيضا لا يجوز لها أن تتطيب، وأيضا بالمقابل كثير تأتيني أسئلة من الأخوات هل يجوز. شوف هناك طرفان، تقول إحداهن يعني نوع من الأسئلة، هل يجوز أن يراني وأنا متطيبة ومتجملة؟ أقول لا، لا يجوز، لأنه يجب أن يراك على وضعك الطبيعي. المقابل أيضا بعض الأخوات تسأل هل يجوز للخاطب أن يرى شعرها، وقد مر معنا فنقول نعم، هو اللي يرى الشعر من دواعي النكاح وغيره، وهو ما يراه المحارم. قلنا يرى الخاطب من المرأة التي يريد أن يخطبها وأن يتزوجها ما يرى المحارم في هذا الأمر لا زيادة ولا نقصان. دون مسألة أخرى يقع فيها بعض الشباب هداهم الله، مع كل أسف اسمحوا لي أقول العبارة، يتنقلون، وقد جاءتني أسئلة كثيرة بين النساء، يخطب امرأة ويراها ثم يخطب أخرى وثالثة وبعد أن يرى 4 يقول اختار واحدة منهن. هذا لا يجوز الحقيقة إلا في حالة واحدة. كيف حالة واحدة؟ ممكن يكون الواحد خطب من امرأة، خطب امرأة فلم يرد عليه أهلها، ثم خطب أخرى ورد عليه أهلها، ثم رآها ولم يجزم ولم يعزم متردد، ثم جاءه موافقة من أهل المرأة الثانية، فنقول هنا لا حرج أن يرى لأنه لم يكن قصدك، حتى ما يكون في نفسي شيء، لأنه ربما هو لم يعزم على هذه المرأة الأخرى، ثم قد يكتشف فيما بعد أن المرأة التي وافق أهلها أجمل منها فيبقى في نفسه. فنقول في هذا الحالة لا حرج، حالة استثناء أن يرى هذه بعد أن رأى الأولى ما دام لم يتعمد ذلك ولم يقصد. أما أن يتنقل بين النساء هذه محارم، الأصل فيهن الحرمة ولا يجوز. ينظر المرأة إذا لم تناسبه فيبلغ أهلها ثم ينتقل إلى امرأة أخرى، أما التنقل ينظر هذه وتلك فهذا لا يجوز، والله أعلم. نظر لضيق الوقت أجل بعض الأسئلة التي وردت، إلا سؤال لأنه حتى ما نتعداه مهم جدا، ورد من بعض الأخوة أو نبهني له أحد الأخوة، قال لي إنك الأسبوع الماضي تقول، هو ذكرني في الدرس الماضي، إنك قلت عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه لا يرى السفر من أجل الجنازة إلا من يخشى أن يتكلم فيه كشخص مهم أو غير ذلك، فيجوز السفر من أجل الصلاة. ثم ذكر لي قال أنني وجدت في مذكرة التدوين للشيخ أحمد القاضي وهو من تلاميذ الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهذا من أبرز تلاميذه الشيخ أحمد القاضي وفقه الله، أستاذ في جامعة القصيم، يقول سألت شيخنا رحمه الله ما حكم السفر للصلاة على جنازة وما حكم السفر للعزاء، فأجاب السفر للصلاة على جنازة لا بأس به، والسفر للعزاء لا يفعل إلا إن خشي من عدمه حصول قطيعة أو نحوه. وأنا قلت لكم أنه حتى السفر للصلاة على جنازة الشيخ لا يرى ذلك، فذهبت أبحث أتأكد مما قلت لأنني كنت متأكدا، فوجدت أن هذه الفتوى للشيخ في عام، هي المسألة 191 عام 1417 في مذكرة التدوين التي أقاسها، بينما في لقاء الشيخ اللقاء وهو 27 أيضا اللقاء الباب المفتوح نعم في عام 1420 قال إذا توفي عالم من المسلمين هل يجوز لأحد أن يسافر ليحضر دفنه أو الصلاة عليه؟ الجواب أنا أكره هذا، كما قلت لكم أنا أكره هذا، أكره أن يسافر أحد من أجل أن يصلي على شخص، لأن هناك فرقا بين من يموت في البلد فتذهب من حارتك إلى حارته وتصلي عليه وبين أن تسافر، ولهذا كان السفر لزيارة القبور حراما وزيارة القبور في البلد سنة. وأيضا لو أننا فتحنا هذا الباب لكان الناس هنا في المملكة يتبارون ويتمارون في الذهاب إلى الصلاة على الميت. ثم قال إلا في حالة واحدة، إذا كان الإنسان إذا يقول إلا إذا لكن من أجل ألا يتكلم المنافقون في أعراض الناس، فهذه إذا لاحظ الإنسان هذا أو شيئا من هذا فلا بأس، لأن الشيخ كما تعلمون حتى في هذه الفتوى، العجيب أن الفتوين أفتى فتوين الشيخ قبل وفاة الشيخ وبعده، كلاهما متعلقان بوفاة الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ومع أن هذه فتواه وسألت طلابها المباشرين ذهب للصلاة على الشيخ بن باز، حتى لا يقال لماذا لم يأتي الشيخ بن باز يصلي على أو الشيخ محمد بن عثيمين لم يصلي على الشيخ بن باز، فذكر الشيخ إغلاق هذا الباب، قال بمعنى لو مات إنسان له قريب فلو ما جاء بدأ الناس يتحدثون فيه. أقول هذا ترى فتوى الشيخ فقط أصحح لكم، أما قد رجحت القول الآخر أنه لا حرج من أن يسافر الإنسان إلى بلد آخر من أجل العزاء وكذلك من أجل لأنه عبادة ومن أجل الصلاة. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أذكر أنه سافر من الرياض إلى المدينة ليصلي على الشيخ إبراهيم الحصير رحمه الله وكان مدير مكتبه، فهذا هو الأرجح والله أعلم. والشيخ لم يحرم، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لم يحرم، قال أكره ذلك، بس حتى أجمع بين القولين كما أحدث التباسا عند أحد الأخوة. وأشكر الأخ الحقيقة يهمني التنبيه على هذه المسائل لأنني ربما قد أكون غفلت أو قد اطلع على ما لم أطلع عليه، فهذا كان سبب لمزيد من التأكد. فالأمر كما قلت في الأسبوع الماضي والدرس الماضي والله أعلم.